الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي للامام النووي رحمه الله. وصلنا الى كتاب الايمان. قوله صلى الله عليه وسلم: افلح واديه ان صدق. هذا مما جرت عادتهم ان يسالوا عن الجوامع، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا بالله. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله رسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. تعليق الامام النووي رحمه الله على هذه اللفظة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمن سأله عن شرائع الإسلام وبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، وأن النبي بين له يعني الصلوات الخمس والزكاة المفروضة. ثم لما رجل بين له قال: والله لا يزيد على هذا ولا أنقص. ثم ظل خرج، فقال النبي: أفلح وأديه إن صدق. تعليق الإمام النووي صلى الله عليه وسلم على قول النبي: أفلح وأديه، يعني وأديه حلف قسم، فكان النبي أقسم بأبي هذا الرجل. والآن يقول في توجيه هذه اللفظة: لماذا كان هذا من النبي؟ علما بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. الحديث هذا مستفيد: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، وليصمت من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها. هذا أول يعني توجيه لهذه الكلمة، أنه كان مما يعني جرى به كلامه، وأن النبي جرى هنا بما كان يجري عند العرب إنهم يقولون يعني عن الشخص إذا أرادوا مدحه ونحو ذلك يقول مثلا وأبيه. نعم. فإنها لم تأتي من النبي يعني على صيغة نية الحلف وقصد الحلف بغير الله. نعم. إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف والنحو. إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. يعني الأحاديث اللي هي في النهي جاءت عن من ينوي الحلف ويقصده، لكن من جرى على لسانه يعني هذا النحو فإن هذا يعني من المخالفة اللفظية التي لا يقصد يعني معناها. نعم. هذا أول توجيه في يعني هذه اللفظة. نعم. فهذا هو الجواب المرضي. كان هذا هو الجواب المرضي، يعني هذا هو الجواب الذي يعني يرتضى أنه إنما هو يعني جريان الحلف هنا على عادتهم باللفظ لا بحقيقة معناه ولا بما يقصدونه، وأنهم يعني وأن النبي لم يقصد الحلف ولم ينويه وجرى. نعم. وقيل احتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله اعلم. هذا قول اخر، انه ربما يكون هذا قبل ان ياتي النهي عن الحلف بغير الله، وذلك ان فروع يعني فروع التوحيد يعني لم تبين كلها في وقت واحد، وانما جاء البيان يعني شيئا فشيئا، كالنهي عن التشريك في المشيئه ما شاء الله وشيء. قد كانوا يقولون في أول الأمر ما شاء الله وشاء محمد، فقال لهم يعني قولوا ما شاء الله وحده، أو ثم شاء فلان، أو توكلت على الله وعليه، أقول توكلت على الله ثم عليه، فهذا كان موجودا، ثم بعد ذلك جاء النحو عليه فقال انه كان يعني موجود هذا النحو، يعني كان الحلف على هذا النحو بغير الله مما جرت به عادتهم لم ينهى عنه، ثم جاء بعد ذلك النهي عنه. هذا ايضا يعني جواب اخر لهذا لتوجيه هذا الكلام. نعم. وفي هذا الحديث ان الصلاه التي هي ركن من طبعا فيه غير هذا الاقوال، من هذه الاقوال كذلك ان هذا يعني قد يجوز للرسول ولا يجوز لغيره، يعني لان النبي يعرف مقام الله تبارك وتعالى، ولكن هذا القول ما ذكره الامام النووي، لكن هذا يعني قول يعني مرجوح جدا، فان النبي كذلك يعني لا يفعل يعني المكروه ولا يفعل الحرام، ولذلك قال ان اول الشيء الاول اللي هو المرضي انه جرى على لسانهم على هذا النحو، لكن هذا ايضا قد جاء النهي عنه، يعني حتى الحلف بغير تعظيم وانما بصيغه الحلف قد جاء النهي عنه، كما قالوا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا يعني فليحلف بالله وليصمت، وكذلك جاء قوله من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فأخبر بأن الذي يحلف بالله والعزة طبعا هي طواغيت ولا يجوز الحلف بها لا تعظيما، فالحلف بها تعظيما شرك، لا شك أنه شرك، والجرائم على الألسنة يكون هذا من شرك الألفاظ، والنبي قال من قال هذا حتى مجرد قول فليقل لا إله إلا الله. على كل حال يعني خير ما قيل في توجيه هذه الكلمة هو الذي قاله الإمام النووي أنها يعني جرت على عادة العرب في هذا، والنبي كان يعني في بعض الكلمات يقولها على عادة العرب، مثل سكلتك أمك تربت يداك لا تقصد معناها، فإنما يعني يقال من هذا البيت ولكن لا يقصد معناها، فسكنتك أمك إنما هو دعاء بالسكر الأم المقال له، وقد جرى هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كقوله سكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم، لا شك أن النبي لا يدعو يعني هنا بموت معاذ، وإنما هو جري على العرب في نوع من يقولونه لمن يحب ولا يقصدون معنا، فلعل هذا الذي قوله النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق إنما هو يعني جريان على أبيه، ولكن على كل حال قد جاء النهي عنه عن الحلف بغير الله لا لفظا ولا لفظا ومعنى، أما اللفظ والمعنى يعني إذا قصد الإنسان المعنى أن يحلف بغير الله عظيما للمحلوف فهذا شيء، وأما إذا لم يقصد التعظيم وإنما جرى على لسانه على عادة قومه فإن هذا يكون من شرك الألفاظ وهو منهي عنه كذلك. نعم. وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في داخل الأحاديث هي الصلوات الخمس. نعم. يعني الصلوات التي جاء أنها ركن هي الصلوات الخمس. وليس غيرها من النوافل اللي قبلها وبعدها أو من صلاة الوتر أو من صلاة الليل، كل هذه إنما هي من النوافل، وإنما الركن إنما هو الخمس صلوات فقط مفروض، صلاة الفجر يعني هي الفرض ركعتان، صلاة الظهر هي الأربعة، العصر الأربعة، المغرب الثلاث، والعشاء الأربعة، فهذه هي الصلاة التي هي الركن. أما بقية الصلوات فإنها كلها من أبواب الاستحباب. نعم. وأنها في كل يوم وليلة. وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. نعم. وقولنا بها احترازا من الحائض والنفساء، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة. نعم. وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه. نعم. وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة. إيه وجوب صلاة الليل منسوخ. منسوخ لأنه كان فرضا في أول الإسلام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فهكذا هذا مفروض. ثم نسخ بعد ذلك بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله في آخر هذه السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم وأن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليك. تحصوه يعني تصلوا كل الحياة كل لياليكم الدنيا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وفي حديث أم عائشة أن هذه الآية من آخر سورة المزمل نزلت بعد 8 شهور من أول السور، فإذا نسخ هذا الحكم بعد بقائه 8 شهور نسخ، فهذه صلاة الليل منسوخة في حق الأمة، وقول في حق الأمة لأنها في حق الرسول باقية، يعني صلاة الليل باقية في حق الرسول وجوبا، لقول الله له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يمسك ربك مقام محمود. نعم. وهذا مجمع عليه. هذا مجمع عليه. يعني ما في خلاف على أن صلاة الليل منسوخ. نعم. واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصح نسخ. قال: والأصح نسخ هو أنه كذلك منسوخ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه. لكن الذي يبدو الله أعلم أن الصحيح أنه باقي. يعني على الوجود في حقه، وأن النبي كان يحور طبعا لم يعني يترك القيام قط صلى الله عليه وسلم حتى توفي. في هذه الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يمسك ربك مقاما محمودا، يعني ما جاء ما ينسخ إلا هذه الآية التي آية المزمل والتي جاءت في حق الأمة والله تعالى أعلم. وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة. وفيه يعني من الحديث استفدنا الحديث أن صلاة الوتر ليست بواجبة. نعم. وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة. نعم. وهذا مذهب الجماهير، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر. ذهب إلى وجوب الوتر وأنها صلاة مثل الصلاة الخمس، صلاة السادسة، صلاة الوتر جعلها مثل الصلاة السادسة مثل بقية الصلوات الخمس. نعم. وذهب أبو سعيد القسطحي من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية. لأنها فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية يعني أنه يجب أن يقوم بها جماعة من المسلمين في كل مصر من الأمصار أو كل مدينة من المدن. فإن قام بها هذا المجموعة التي تقوم بها يسقط الإثم عن الباقي، أما إن لم يقم بها أحد لم يصليها أحد في المصر فيكون الكل آثمين. هذا معنى فروض الكفاية، فروض الكفاية التي ينظر إلى الفرض من حيث هو، وأما الفروض العينية التي يفرض إلى عين المكلف. فالصلوات الخمس فرض عين، يعني يجب على كل عين مكلفة من المسلمين. أما فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، كالإمامة والأذان وتشييع الجنازة ودرء عدو عن المسلمين وسائر ما وجد ما يفرض لذات الفرض وليس لعين المكلف. إذا قام به البعض سقط عن الباقي، كما يجب مثلا أن يكفن الميت المسلم لو مات مسلم بين المسلمين، فيجب عليهم جميعا أن يكفنوه وأن يغسلوه يكفنوه صلوا عليه يدفنوه. فإن قام بعضهم يعني قام مجموعة قام 20 شخص من 1000 موجودين، خلاص يصير 1000 هذول كلهم بريء ذمة تبرأ. لكن إن لم يقم به أحد وترك 1000 هذا ترك هذا الميت المسلم ولم يعتني بشأنه أحد يصير كلهم آثم، يصير يأثم كل هؤلاء 1000 يصير كلهم آثم. هذا معنى فروض الكفاية. فقول أبي سعيد الأسطخري هذا إن صلاة العيد فرض كفاية، يعني أنه إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، أما إذا لم يقم بها أحد يبقى الجميع آثمون. نعم. وفيه أنه لا يصوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان. إيه كذلك هذا في حديث علي عن سعيد بن حبيب أن صيام يوم عاشوراء ولا غيره من يوم عرفة وغيره ليس فرضا. وذلك أن في الحديث أنه قال له عليك أن أصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ فقال له النبي لا إلا أن تطوع. فقال النبي لا ليس عليك غيره إلا أن تطوع. ثم قال الرجل والله لا أدل على هذا ولا أنا. فدل هذا على أن المفروض هو شهر رمضان. نعم. وهذا مجمع عليه. هذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل ايجاد رمضان ام كان الامر به نزعا. كذا الامر به نزعا. نعم. وهما وجهان لاصحاب الشافعي اظهرهما لم يكن واجبا. والثاني كان واجبا. وبه قال ابو حنيفه رحمه الله وفيه انه ليس. يبدو ان هذا هو الصحيح ان صيام عاشوراء قبل أن يوجد رمضان مثل رمضان كان واجب. نعم. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. كذلك من الحديث يستفاد به أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، لأنه لما بين الله والنبي الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فما يصبح هناك حق يعني لازم أن يفعله سوى أن يزكي زكاة المال المبين المعروف. نعم. في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا، وفيه غير ذلك والله أعلم. وفيه من فوائد الحديث الذي لكن يعني تأتي المال لأنه فيه يعني حقوق سوى الزكاة. وهذه تكون داخلة كما بين النبي أنه لم يبين هذا قبل الواجبات، فما وجب بعد ذلك نجح. فإنه قد جاء مثلا في يعني في الحقوق الأخرى في المال جاء مثل حق السائل. السائل والمحروم له حق، فالسائل له حق فسائل كان عند الإنسان ما يعطيه ينبغي يعني أن لا يرده، والمحروم يعني كذلك ينبغي الإنسان إذا كان عنده فضل يعني أن يعطيه غير الزكاة. كذلك صاحب الإبل الذي يرد بها الماء ويرد هناك حول الماء يعني يناسب من يسقيه، قال النبي ومن حقها يعني أن يعني تسقي من لبنها يوم وردها، فيوم وردها على الماء يعطي من حول الماء. يعني في بعض الحقوق أخرى حق الضيف، فإن الضيف له حق، لا يحل أن يأتيك ضيف ثم لا تطعمه ولا تكرمه، فهذا من المال وهذا يصبح واجب. يعني معناه أن الذي يأتي ضيف ولا يكرمه يكون أثم في هذا. وهكذا في حقوق المال في مال المسلم لأخيه المسلم غير الزكاة. صحيح أن هناك حقوق يعني في مال المسلم لأخيه المسلم سوى الزكاة. نعم. باب السؤال عن أركان الإسلام. فيه حديث أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يجبنا أن يجيء نهينا لما يقول الصحابي نهينا يصير الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الصحابي، يقول نهينا لأن الذي ينهى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يقول الصحابي أنس يقول نهينا يعني أن نسأل رسول الله عن شيء، يعني أن الذي ناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهي الله تبارك وتعالى رجاء في خوض الأبياء التي يعني لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم بسركم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. نعم. فكان يجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل. طبعا السبب في نهي الصحابة عن يعني المسائل في حكم كثيرة. أولا لا تتشعب عليه المسائل، كان عليه يسأل ويسأل ويسأل، فالرسول لازم يعطي حكم ويبين. فربما يكون شيء ما حرمه الله تبارك وتعالى، إذا سئل عنه يحكم بتحريمه، فيصير هذا قيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مثله، فيحرم من أجل سؤال هذا. فهذا أجرم في حق المسلمين، لأنه كان قد تسبب في تحريم شيء ما شاء ما نزل تحريمه. ولذلك النبي يقول: ذروا ما ترك، لا اتركوا ما بني اتركوا، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائله واختلافهم على أنبيائه. فكان المسألة كثرة المسائل الكثيرة ربما تؤدي إلى تحريم ما لم يكن يعني قد حرمه الله تبارك وتعالى. كذلك تأتي إلى كثرة المسائل، وكثرة المسائل ربما تؤدي إلى تشويش وإلى طبعا السؤال فيه فوائد، وهو العلم، وأن يعرفوا بعض الأشياء التي تشتبه عليهم الأمور فيها. لكن ترك هذه المنفعة في مقابل المضرة الكثيرة التي ممكن أن تأتي بكثرة الأسئلة، ومفتح لهم باب السؤال ليسألوا يعني ما شاء. لذلك أنس يقول: كان يعجبنا أن يأتي رجل من أهل البادية العاق يسأل عشان نستفيد عنها أمور هي في نفسنا ما نقدر نسأل عنها، لكن هذا اللي يجي من البادية أولا ما أعرف إنه هذا لسه جاي خام جاي من البادية، ما أعرف إن يعني لا ينبغي أن يسأل الرسول، وبعدين هذا جاي يسأل عن دينه ما يعرف الدين يسأل عنه. فيقول لما يجي واحد عاقل من أهل البادية يجي يسأل يقول: هذا يعجبني جدا عشان يبقى نستفيد سؤاله العلم اللي فيه وكذا وشرح لك. نعم. فيسأله ونحن نسمع. فيسأله ونحن نسمع. هو ما اشترط السؤال، وإنما هذا السؤال الذي أتى عن البادية، الأعراب الذي جاء من البادية يسأل النبي ونحن نسمع. نعم. فجاء رجل من أهل البادية. نعم. فقال: يا محمد أتانا رسول. طبعا جاء هذا الرجل من البادية فقال: يا محمد، ما قال له يا رسول الله ولا كذا، إنما هذا لسه ما هو مؤمن بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع عن الإسلام وجاء رسول النبي، رسول النبي يعني رسول النبي ومن يرسله النبي في التعليم وشرح الدين في يعني في في في قبائل العرب، فقال له: أتانا رسولك. نعم. فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسل. فزعم لنا أنك تزعم أنت أن الله قد أرسل، وقال زعم وزعم، لأن زعم هو القول، يعني يقال العرب تقول زعم فلان كذا وكذا، إذا قال قولا لم يصدقوه فيه بعد، إنما يقول زعم فلان كذا وكذا وكذا، يعني أنا لا أدري هل هذا صدق أم يعني ما حقيقة قوله. نعم. قال صدق. فقال إنه صدق. هذا الذي تقول انه زعم كذا كذا صدق يعني في قوله، واني نعم اقول باني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الى اخر الحديث. قوله اخر الحديث هذا قد مر عليه. نعم. قوله: نهينا لك، يعني سؤال ما لا ضروره اليه. هذه واحد يعني سؤال يعني ليس مطلقا، وانما ما لا ضروره له من الأمر الذي هو تركه النبي لم يبين يتركوها. نعم. كما قدمنا بيانا قريبا في الحديث الآخر. نعم. سألوني أي عما تحتاجون إليه. نعم. وقوله: الرجل من أهل البادية، يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال. وقوله: العاقل، لكونه أعرف بكيفية السؤال وعاداته والمهم منه. نعم. وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بجهاله. نعم. ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء. نعم. ولهذا جاء في الحديث: من بدا جهل. يعني أهل البادية يغلب فيهم الجهل، فما يعني الحظ يعني يكونون في البادية يكونون بعيدين عن يعني عن أماكن التعليم، والحضرة هي يعني أماكن في استطاع الناس فيها أن تلقوا العلم ويأخذوا، أما في البادية فإنه يعني بعيد عن الأمطار ومشغول ب يعني إبله أو أرنه ونحو ذلك، فيكون يعني إنشاء غير متعلم، لا يدخل الكتاب ولا يجلس الشيخ ولا يجلس في علم، فيبقى عنده الجهل وكذلك الجفاء. الجفاء اللي هو يعني خشونة المعاملة، يعني من المعاملة الحسنة، يعني السلام عند الدخول، السلام عند الخروج، خطاب المخاطب بكنيته، يطلب تصنعه في الحديث بعدم رفع صوته عليه. لا، أهل البادية لا، ربما يكون خشن فيرفع صوته على من يكلمه، يكلمه باسمه المجرد يا فلان، ما يا أبا فلان ولا كذا، وهكذا بسائر يعني أنواع المعاملة يكون فيها نوع من الفظاظة والخشونة والجفاء. نعم. والبادية والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمرة. عدا الحاضرة، نعم، يعني غير الحاضرة، الحواضر الحضر أصل من الإقامة، والبادية من البدع اللي هو الذي خرج إلى يعني الفلاح. نعم. والنسبة إليها بدوي والبداوة، والنسبة إليها بدوي. نعم. والبداوة الإقامة في ذلك. نعم. وهي بكسر الباء لجمهور أهل اللغة. وقال أبو جيش هي بكسر الباء، البداوة أو البداوة. قال فعلت لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي بكر. نعم. قوله فقال يا محمد. قال العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه. نعم. ثم ان هذا رجل من اهل البادية ما آمن لسه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل نزول قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني اذا دعوتم الرسول ناديتموه لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، يا ابراهيم يا اسماعيل يا محمد، لا، فإنه ينادي بعضهم بعضا بأسمائهم، أما الرسول لا ينادى إلا بصفته، وصفه أنه رسول الله، فيقال له يا نبي الله ويا رسول الله، ولا يقال له يا محمد ولا يا ابن عبد الله ولا يا أبا القاسم، كل هذا لا ينادى النبي من المسلم لا بكنيته ولا باسمه ولا باسم مرسله لأبيه ولا أبيه، فإنما ينادى بوصفه أنه رسول الله ونبي الله. نعم. على أحد التفسيرين أي لا تقول يا محمد بل يا رسول الله يا نبي الله. نعم. واحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل. نعم. وقوله زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، قال صدق. فقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب، والقول المشكوك فيه. لا، زعم ممكن، يعني لا شك أنه الزعم هو عند العرب هو القول المشكوك فيه أو الكذب من كلام المتكلم، إذا قال زعم فلان كذا وكذا وكذا معناه أنه يشك في القول أو أنه يكذب صاحبه. وهذا الرجل طبعا لم يؤمن بعد، عندما جاء اليوم لذلك سأله من رفع هذه الأرض، سألك من رفع هذه الأرض من وضع هذه، من رفع هذه السماء من وضع هذه الأرض، قال الله، فقال أسألك الله وأرسلك إلينا، فقال نبي الله منع. فهو استدل أولا بأدلة يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى توصل إلى يعني صدق الرسول فآمن به، وإلا قبل هذا لا يقوله مسلم، أنت أسألك بهذا أن الله أرسلك أم لا، هذا يدل على أنه لم يكن قد أسلم معه. نعم. بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. هذا على فرض أن الذي قال هذا الكلام هو مؤمن بالرسول صدق به، وإنما هذا الرجل لم يكن قد آمن بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيح إن شاء الله. نعم. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل كذا. يأتي يعني زعم أحيانا تأتي بمعنى يعني قال صدق. نعم. وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام الكتب العربية من قوله زعم الخليل زعم أبو الخطاب. يعني يقول لنا سيد النووي أن زعم تأتي بمعنى قال هو يقول من المصدق بالقول أن كتاب سيبويه فهو اسمه الكتاب سماه الكتاب كتابه في النحو وهذا الكتاب هو إمام العربي يعني هو يعني أهم هو أغنى مؤلف ألف في قواعد اللغة وألفه سيبويه اللي بعتبروه إمام العربي يقول أكثر في كتابه من زعم الخليل وزعم كذا وطبعا نسبة الكون هذا يرد خليل وفلان معناه أنه يعني مصدق له فيه وليس مكذبا له فيه نعم يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرها ونقله أبو عمرو الزاهد في شرح الفصيح عن شيخ أبي العباس عن العلماء اللغة من الكوفيين والبصريين والله أعلم ثم أعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة إمام بن ثعلبة إمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجم كان جاء مسمى في رواية البخاري قوله قال فمن خلق السماء قال الله قال هذا ضمام قال النبي هو هذا قال فمن خلق السماء فقال النبي الله نعم قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال قال الله أرسلك قال الله نعم أحلف النبي بالله الذي شهد النبي أنه هو خالق السماوات والذي رفع السماء والذي وضع الأرض والذي نصب هذه الجبال قال له أسألك بالله الذي رفع هذه السماء وضع هذه الأرض ونصب هذه الجبال وجعل ما فيها الله الله بمد الهمزة هذه هي الله الحمد لله الهمزة الاستفهام الله أرسلك لنا قال لي الله منع نعم وزعم الرسول أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال قد قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم نعم هذه جملة تدل على أنواع من العلم قال صاحب التحرير هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة شياقته نعم وترتيبه نعم فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات نعم من هو ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع نعم ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم وعلمها أقسم عليه بحق مرسل نعم وهذا ترتيب يختصر إلى عقل المسلم نعم يعني هذا الترتيب في الاستدلال والبرهان يحتاج إلى عقل رصين جدا هذا قال يعني أنس كنا نعجب إذا جاء رجل عاقل من أهل الكري يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا قد رتب البرهان والأدلة ترتيب عظيم جدا واستدل بها ووصل إلى يعني حقائق عظيمة من حقائق الدين هي يعني اشتمل على هذا الحديث نعم ثم أن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر نعم. لا لافتقار إليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة هذا كلام صاحب التحرير قال الطابعية والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه يقول الظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه يعني ما جاء للرسول إلا بعد أن أسلم كان نوع من المصدق للرسول الذي يعني أرسله وأنه جاء ليستوثق بعد ذلك من الإسلام الذي دخل فيه على كل حال قد سأله هذا الرجل سؤال من لم يدخل في الإسلام نعم فإنه سأله سؤال يعني المتبين المتثبت الذي يعني ما زال هذا الأمر عندي يحتاج إلى بيان وتثبيت، ولذلك فعل النبي في هذه الأسئلة. أما أن يكون قد استقر الإيمان في قلبه واستقر، فإن المؤمن لا يسأل يعني مثل هذه الأسئلة على هذا النحو. الله تعالى أعلم. نعم. وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم. مستثبتا يعني يتثبت من هذا، ومشافها للنبي عشان يشافه ويأخذ يعني الدين منه شفاء على طول مباشرة، مش عن طريق يعني الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أعلم. نعم. وفي هذا الحديث جمل من العلم غير مكتمل. كل حديث لك ذلك فيه جمل من العلم غير هذه التي تقدمت فوائد هذه. نعم. منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة. نعم. ما ظهر. نعم. وهو معنى قوله في يومنا وليلتنا. نعم. وأن صوم شهر رمضان يجب في كل شهر. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون. نعم. يعني يقول هذا أيضا يدل على أن العوام الذين يعني ساروا في الدين تقليدا يعني لآبائهم ولعبديهم أنهم مؤمنون، سمعوا القول وصدقوا به. هو التقليد يعني ليس التقليد المطلق هذا بأنه سمع قول لا يفقهه وسار فيه بدون يعني فقه له وبدون وعي له وبدون عقل له، لا شك أن مثل هذا لا يكون يعني خداعا. الذي يقول سمعت الناس يقولون شيء فقلته دون أن يكون مصدق به ولا موقن به، لا شك أن هذا لا يدعى كل مؤمن، وإنما التقليد اللي هو معنى الاتباع، يعني معنى اتبع يعني أهل الهدى وصار خلفهم ويعني علم بلا يقولونه، لا شك أن هذا يكون مؤمن، فلا يحتاج إلى ما يقوله كما يقوله أهل النظر والشاعر والمتكلم والفرق الكلامية، لأنه يجب أن يكون لكل إنسان نظر مستقيم، وأنه بنظر مستقل ينظر في يعني إثبات الصانع وإثبات الصفات التي له ما يجوز له وما لا يجوز في حقه وما يستحيل عليه، هذا كل هذا ليس بصحيح، يعني هذا الذي هو الذي ليس بصحيح. وأما التقليد بمعنى الاتباع وتصديق الرسل، هذا لا شك أنه يعني هؤلاء على دين صحيح، وليس مطلوبا من كل مسلم انه عند البلوغ ان ينظر نظر مستقل وان لا ياخذ دينه لا من القران ولا من السنه ولا من اي احد، وانما يجلب صوت روحه ويتفكر في الصانع خالق ويخرج التي هو التي ارتعى ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. الكلام باطل. نعم. وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزماً. أيضا إذا اعتقد الحق جزماً يبقى لابد عن علم. هو هذا كلام ابن صلاح، أن المقلدون ليس المقلدون هم العميان الذين ساروا خلف من يسمعون كلامه دون فهم الله، لا، وإنما سمعوا كلام الغير وعقلوه وبالتالي آمنوا به، هؤلاء مؤمنون. نعم. من غير شك وتجزم. خلافا لمن انكر ذلك من المعتزله. معتزله واضرابهم، فانهم قالوا يجب على كل مكلف ان ينظر هو بنفسه نظر مستقل بعيد عن اقوال الاخرين، هو الذي يصل بنفسه الى يعني حقائق صفات الله بنفسه. نعم. وذلك انه صلى الله عليه وسلم قرر ضمانا على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته. نعم. وصدقه. نعم. ومجرد اخباره يعني بذلك. ولم ينكر عليه ذلك. ولا قال يجب عليه معرفه ذلك بالنظر في معجزاته والاستدلال بالادله القطعيه. ايه كما يقوله المعتزله واطلاقه. نعم. هذا كلام الشيخ، وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد وفيه غير ذلك. نعم. هذا من الفوائد. كذلك العمل بخبر الواحد. لأن النبي أرسل رسول واحد في الأمصار، سمعوا كلامه وبدأوا في يعني آمنوا بالله وصلوا وصاموا وفعلوا شرائع الإسلام، وهو لا شك أنهم مؤمنون. هو واحد الذي أخبره أنه هو رسول رسول الله، وأن الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق، وأنه يأمر بكذا ويقول كذا ويقول كذا، فصدقوه فعملوا بخبر الواحد. فقول هؤلاء المعتزلة وأضرافهم بأنه لا يجوز العمل بخبر الواحد فقط، لأنه لو كان لا يجوز العمل بخبر الواحد، لأن خبر الواحد لا يفيد العلم، يصير ارسال الرسول رجل واحد يعلم الاسلام باطل. كيف يرسل رجل واحد وهو خبر واحد كلامه كلام واحد؟ فيبطل هذا. فهذا الحديث فيه رد على هذه المقاله في ان خبر الواحد لا يفيد العلم، وانه لا يجوز العمل به، وان الخبر الذي لا يجوز يعني يجب الايمان به والعمل به هو خبر التواتر. الحديث هذا يرد عليه. نعم ان شاء الله.